إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد سامح كان من عطل ذا بريد كان يعني شوية ود نهضر فين إيفغان أسمس النار كانت مسلي في اللس أيني قعنان تمسلت التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى الفضل ينس الزاليس كنقارن ذوين غيك الصواد ذوين يدي تساوي ذوين يتسفن ذوين يكللن إمولانيس نغويز إثيسعان قول لغنسن ذولا ونسن ذي يلسا ونسن ذو كل شغال ذي يلا مضيق ذي قمان نسن إلى قانسين أيثمثن إمدي خلق ربين سبحانه وتعالى إمدانن إخلقتي دي ذمد أكنرس عبذن أكنرس وحذن أسعبذن وحذس لا شريك له أكن الدين ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون أكنرس عبذن وحذس يند وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أكن الدين سكني لقصو ذرثني في نظم أكن مثلا أكا يلسى غوصة ذكس يلسى سيكلت يلسى تترى يعني أتسيلي يسعدت أتسيلي يفنت أتسيلي يسعد يعني سوذ مني أزديان سوذ مني غملحان سوذ مني غشبحان سوذ مني إكسحان يعني يعيد في كان ربي أكنا رايلي يفنت ما كوري خدمارا أينسى راي الشرك ذ ربي كرا ولي شركارا لا الملك الملائكة عزيزي لكن قال القبائل لا نبي ربي فكا يسازال ويفضل الأنبياء غف بمدان هكا لا ذو الولي ويذ الأولياء الصالحين سعنا زلال ربي سبحانه هكا أنا خاطئ إيه وربي سبحانه وتعالى يتحرف اللس لكن قارن الأولياء ويذ يقاذن ويذ يضوعا وذي سيعبذن هكا ويذ الأولياء أوري لا قارع بنظم أتي شرك ذو ربي سبحانه إيهين إيلاق بنظم هذه سنة سوحي ذاكي بنظم إما لا يعتقد إما لا سينين إما لا يامن إما لا يسين إما لا يلمذ هكا باللي ربي سبحانه وتعالى وحدس قربوا بيينس نسيدي خلقا الدوليث نسيدي خلقني غنوان القواعي نسيدي خلقني طيج الزويور نسيدي خلقني يا الشيك الدوني تاكيا وياد المشركين القريش زيكني ورلي نرى كفرا ورلي نرى كنقارن يعني جهلنا نشتاكيا سننت ومننزيس لو كان ذا اكند يساق اللايات ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لو كان ذا رتسقصيد منو دي خلقني غنوانك ذي القواعي منو كنو دي خلقن وياد خون ويا أدرين خلقهن العزيز العليم الله قالت رسلهم قالت رسلهم أكن يدوسك سورة إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا يحسب لنسى الخالق ونسى الرازق ونسى المحيي والمميت ونسى المدبر كل شيء، أنا اشتكي زرانت. لكن فغني وبريد إيمين توحيد كن الربوبية يلزمس ويلقس يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية يميثو من الضربين الصوحظ ضرب يسلف عائلينس، يعني هو الشرك دار ضربين الخالق نتسى واحد سكان الرازق نتسى واحد سكان نسيدي السحيين نسيق كاكا ما شاء الله ثم نذكني وثا واستنظر يلد من دي خلقني يذسنا يتسكي نغي يشرك نغكا حقيقة ما شاء الله. لكن يميدو سا سين قرث عبد الضربين واحد يسلف عائليك سلف عائليك دوين لا تخضمض ذو الطاعة يا ربي سبحانه وتعالى إلى قاكن ذاغن أتسعود توحيد العبادة توحيد الألوهية كن قارن ها يعني ربي سبحانه وتعالى يوصاك أكن رث عبدت وحدس إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أكا إن كتشين هاتسين بالليل أتعبدت وحدس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك أكتشي ذاكين يكفر ونين قريش وفاندي مولا نسن وفاندي مولا نسن ذلو جدود نسن لن أرس وشركن ولن نرى عبدنا ربي سبحانه وتعالى وحدث عبدن الصنام عبدن النزرة عبدن يذوية ورلي نرى عبدن ربي واحد الشرك يذس هكا هي وفند نشتنيا كملني ونشتنيا الدان وزقان فنشتنيا إيميديوس إيميديوس سنة الرسل أسنين عبد ربي واحد السقلة قالت الشرك أسنى ربي ونوري تحبارا أسنى ربي ون سبحانه وتعالى أوري الضراء أسنى ربي ون سبحانه وتعالى يتعقف ويدري الشرك يذس يرنغي نخذ من سيغاو سيوي نغض الخذايم نغض القربات نغض وشو أسنى ما يلا يخلص ذقس يعني يخلص ذقس يعني الشرك أسنى تسوى قبل أرى خاطر الشرط صار يقبل ربي أين رخذ من مدين قل عبادات الطاعات كل شيء إلى قذيلي أوري لا راي يسوخ لذك نغي يومس نغي يسدوك الأسباب نغي يسدايس نغي يغري يعني يعد ويغيل نغي ينوان ويقصد يس الشرك أثن لئن أشركت لا يحبطن عملك ويرنغة لذا سنيمس القيامة من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين. لذلك أنوالين توحيد العبودية إميديوسان الأنبياس ذوكين إثنان خاطئهم تسمنالا سوين يغد النام أنظفر كانيني لنجدوذ النار غسمي لنجدوذ الورسين النار غسمي لنجدوذ نوين أورتيدي هذار أربي غسمي لنجدوذ نوين أور لنرى قوذيك قومين ما تشيت ساكيت سجديث ما تشيت ساكيت سموسني ما تشيت ساكيت سواللغ ما تشيت ذوكي ذواليك صحان ما تشيت ذلفعيلك صحان إني ثطن ربي سبحانه يناد ذوالي سريع الدين ذوالي سيك صحان ذوالي سيك لا قد يستخدم ومدان أكيه لكن التعصب كي التقليد كي الجهل كي ذين إقنغان أولون إقسركان أولون أكن داغن إقس وسخن ألا غنياني ثموس ثموسني نبنازم. ولهذا ربي سبحانه يعود وين أنعب ذرى ربي وحدس ذا كفري وذا الكافر ورقب لا رغورس ديال الشيخ ألما يغالد ألما يدق فريض الربين أكني قبغان أكني الدينان أكني دي شراء ويرنا غذي يعبد ربي وحدس لا شريك له غسمي لستعميل أمزون تيكي ماشي دنو ثنين عبد نعبد ثنا كنا رغس قرفنا الربين أرك أكنا رغدرنون زعما غفوذ نغل الشباح أنت غوصة خاطئة ربي سبحانه وتعالى أري قبل أرى أري تحب أرى وربي ثون سبحانه وتعالى يوصى الأنبياس أكن ملان ويوصاثن أكن رعب أكني رعب ذن نثني سيمان سن ربي ذي تزورا وذي القوى من سن دويد غيت وشقعان إلمن دكنا رعب ذن ربي سبحانه وتعالى وحدس وحدس لا شريك له. ولهذا أكنا رسين المدن إيش قعد لربي الأنبياث، إيش قعد ربي الأنبياث الأنبياء والرسول أكني ورقارنا رمدن ونسينارا ورنزرارا هكين داغن القسم وثلاثات وحيد الأسماء والصفات اسمون ربي سبحانه وحدس المعاني السن يكمل كل شيء الكمال والجلال ربي سبحانه وتعالى والصفات نسأك داغن ولكن أكل الدينار ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إلى قد سمرض سوينيق والصفر بيمانيس ذوين سيثي والصف أنفين الرسول صلى الله عليه وسلم ذوين سيثي سماء الأسماء الحسنى ذو الصفات العلا أكا يعني أكن داغن دوين سيتي والصف الرسول صلى الله عليه وسلم وقلا قرأ أتنكرض أينيك والصف ربيان سيسي مانيس وقلا قرأ تحرفت وقلا قرأ تأولت وقلا قرأ كا أتدو ذاكني إلاق يرنك تنور تسين دار يعني كنقارن الكيفينس أتوصف الحقيقة ينس حقيقة ولكن الكيف أكنسينا الإمام مالك والكيف مجهول يعني الددغة ألا ربي كان يقدران ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن أور نكر أور تحريف أور تسرى أور تسجى أور تأويل أور تفويضة كان ضاغن عسن لهذا دشو كان المهمة يثمثن فغير كان يميد يدرق مثلا أكن في التوحيد أكن أري سين المدن التوحيد أكي إلمن داكن أري سين المدن وتعلم المدن إذ يسرس ربي الكتب يسرس در الكتب قلو كان نولي غار التوراه الى ذاك التوحيد ذا شو كان ذو زينيكس حرفا اكس خرفا اكفرا يعني الجنا ولا ربي سبذ عند شنو الفند وران يمرض ظن سن ذي مو ذي ذي مسنو سن نوثني يقوران سيمن سن سلقلامه سن سن وقارد وكذا ولا ربي استخدمت سي مدن اكن ذانو يزي نصرانيين وإلا سيدنا موسى يسد التوحيد وسيدنا عيسى يسد التوحيد أكل الأنبياء في اللسن سلام الربيع هذا السلاميس وسند التوحيد ألما الزمان ألما تسكلت ألما تسويت قيد يشقع ربيع قيد يوسى وشبيحنا نبيع في اللسن ربيع السلاميس ذي مشقع ربيع أريم داني نكن ملان إيل من داك نارتي ديذعون غير التوحيد وكنا راني لبلي الحجة سلا وثبان والصحة والحمد لله وكي قرارك لكيون ورنسينارا لأنه ذي الصح ربك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يخلقك دور تسين ذكرا هكا ويسكنك وركي تحسب ألا غلا ما تصنض ألا ما تضريض يرناه كي تحسب ألا فكرا تغوصا غلا ما تزمرضاز وتجيتس العلم والقدرة يمارس السينظ ذي الصح وينك السنن يعمل كنقارن يتسوى حاسب في اللاس يتسوى حاسب في اللاس ويتسوى عقب في اللاس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا ولكن أكنا نولي باللي ذي الصح يشجع ربي الرسل أرواك كل قوام وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لذلك إذن أي أثمثن ولاش القوم قرد يسارا وين رسني سكنين توحيد هكذا نربي ولقد بعثنا في كل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي غار رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والله سبحانه وتعالى إيش قاعد يمشي قاعد ينس الرسل ذي الأنبياء أكنين رب الشرن مدنس ويديك خدم الطاعة ويديك وحذن ربي ويديك عبذن ربي وحذس ويديك عبذن أكنيز ندينا أكنيز ندي الشراء أكنيك بغان تساخش وكان نولي أنو غال أروون العبادة ذا شو ذا المانس ذا شو ذا نمكينس أنوالين العبادة غاكي كتشي غايا مدان أتخذ مض أين يبغى ربي إلا قد تسعوذ قلبغيك وتسعوذ قوليك وتبغوض سيمانيك أين يبغى ربي وكين خليلي صندق. لكن إلا قد يوضر ونشتغل وجب اللاس أكني أكني سينا وينا إلا أمر دلبغيك ناغد لانظر فرحيك أديري لبغيك يتسكي قلبغي ربي يعني ذينك بغى غارت بغوض ذينك تحبي غارت حبض ذينك قبل أرث خضمض أكني دينا أرثيري ضواها كذا دواليك خاطرش العبادة أكي مدي خلق ربي سبحانه وتعالى إمدانا يسكند أكين أكني تسيد سبقنني موسنا وأن التعريفات نسن يعني أسكني نسنك ناند العبادة ينواوليك جمعا كلمة جامعة ينواوليك جمعا إنو ماك العالي غالتي دي سبقنن أكني تلا كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه يا العبادة غاكي ذواليك جمعا أي يال مكل أينك تحب يا ربي سبحانه وتعالى ويرضاه يعني يبغث ويرضف بابس أمزن في نظمة كي يخدمين العالي وربي يرضف اللس أسني مولاني أسني ضيما ورفقع ظرف الليل أكتني غامي مدام زيني قلاني تخدم الضقلين ورفقع غارف الليل عقلين ما شاء الله رزيق في الله كذا كذا ورضا الله أعز وأكرم وإرضاء الله غاية لا تترك زيني قلق أما في نظم أسا كذي يبغون أز كذي يبقى كتير الرضا ينسع لذك رضا الربيع الرضا ينسع لذك رضا الربيع ما إلا بنذم ما كان كي نخدم مثلا كذي نخدم الحرام نعم ولا شد فقا غوما نغمي كتسني ضي ما خاطي وري لقرات خدم الحرام كم سيماني وري لقرات خدم الحرام كم سيماني ولا قرات والصيد نغات سمرض نغات ينيض نغات طلبض كركي ونذ يخدم كذا يعني التربية المهمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة ولهذا عباد الله ربي سبحانه وتعالى يشقعيتين وليس يثمثن وليس ألم يسلم ذنيم الدن أول نتسوحيد ويسكند النبي صلى الله عليه وسلم الفضل نتسوحيد الفضل نتسوحيد زكين وليس التوحيد مرايلي يسعى الثمرات العالية أعطى سطات ماشي ذكرى ولكن كن يدي الناس ولو زلان خاطر شعر المحاضرة بعد صلاة العصر إن شاء الله تزملت وسعر بعد المغرب قبوب ولهذا يحاول بنادم شوية كان إن شاء الله كان قارن الراحة غير أول ذو أول أول ثيفرون ذو أول لكن قارن لهذا أديني بأنه النبي صلى الله عليه وسلم سمسلتكين التوحيد فلسي سيسيقف ذا سيسيقف ذا ثغرينس سيسيقف ذا فيقفنا الدعوينس سيسيقف ذا أمشوار أمشوارينس لأن الفضل كين توحيد الفضل مقرطس أزال نتوحيد كين أزاليك سوى نتسطس الأجر التوحيد زينيك لان يطقس نتسطس التواب بوين أريخذ من توحيد زينيك والسعة نتسطس الخزايم بوين أريبنون الطعاس فين رأي بنون العبادة في التوحيد زين رأي قبل ربي أكن ذاغن وزين سرس يرنو لجر أطس أطس وهكذا ولذلك إلى قنيسين أكن نفي يلد أولا مزوار ونكني توران إلى أدنشبوذ قس أكن غرانيني بلي ويذنو كني إلى قنس المذي مولان يساروان يوثمثين يوكم الدين أسن السلمذ التوحيد خاتس نتوالي مدن شركن قور حسن قور فرزن الشركنين الخطورة ينس المضرة ينس المضرة ينسع المزوني ما يدعو ربي أكيني سلجاهن فلانين ينغى يثمثن لو كان ذا رستينير لو كان ذا رستينير الشيخ نعوزيك نقودريك نحن كا أقلغن إمران ذعو ربي أن السديد الجاكي قار في الرغض قوة نشتاكي نكيون دني غار نشتاكي نكي اللي غتوسيق كون اللي غتصامرع كون سوينا ركون يج دينا ركون يجن يعني تخدم ميني قلاقان أيني قصحان أيني قلهان أيني قفغى ربي سبحان وهكذا دواليك الرسول صلى الله عليه وسلم سيمانيس يسبق ندانشتا هل ما غيسنين غيوم دوكالي سيلو مينس نتحبي النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة ينس نغثير ينس قل إيمان وريت سلالة المؤمن وإنه تنتحب برا بكل صراحة إلى قاسن حب أكثر بوين ينتحب بغي مولان ذو الراو يعني ثروة ذي مانا ذوكم الدنيا إقلان كارا نغنغ زثنا أن حب ربي ذنفي المحبة يكسوان واحد سكان المحبة كيذ الإيمان أيث مثل إيه نكني إمين حب النبي صلى الله عليه وسلم وثنى على رذا شريك ذا ربي سبحانه وإن يسن غسم إلا حب ميه وقل قريت وصفا صل وصف النير وإن لقرغين كيا أمزو نيدفكم الوصف الربي أي تسدومت أتسدومت نكن يذين أغد سدكلم نغيت وصف مسخاطية ربي واحد سبحانه ولا شريك لا ونكيا قلين ذي العبد أم كنوي ربي فضلي نسر رسالة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هكنا غاكني سنيناك الحديث عمر بن الخطاب لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله يعني هو يذشكر تنمير إما رد شكر وقال قارا أدس بدعم نغذر نوم صغور وني مسلاين ديري أما البردة ولي البردة البصيري ذكس أعطسي صغارا لو كانت واليت أعتفض قس شركيفان أعتفض يوصف النبي صلى وصف الرب سبحانه وتعالى أمزوني سن الغيب أمزوني يا خاطي غاية مثل إن في سيمانيسي برا هكذا غن أولياء الصالحين أذ يعفو ربي فلسن وترحم ربي ويذنو ثنية لو كان دارد لو كان دارد هضران لو كان دارد دينين خرا لو كان دارس نسلين مدن أدينين نكنين برا عبد ربي واحد لا شريك له لا شريك له أكدنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أكان خطيئا ولذلك يبغي كان أتسبقنا غاية مثل باللي أثنى ربي النبي صلى الله عليه وسلم يسكند أنشتا يسكند ويذعاد اللوم ينس ذنبي كانك أبريز اللي تدوغك معاذ بن جبل معاذ بن جبل ذيون صحابي إلا كان يعني يسرك فيتي ذاك نزد فيرس سفلان دب ينسكن غا الحمار ينس حشتون لكن يقارن من باب العرف هكا من باب العرف والأدب العرفي ينبهيث ينبهيث وين يس يا معاذ يا معاذ يغرايس إما راك دي غرفافك أستر رض سوال إما راك دي غر وينث قدر رض بلا الشك وتعطيل الضرع إمرنية كانت صمدي ووال أسترد يا سيون سيون ووال العالية سيوت الصفة العالية سيون أكن قال الله ذور العالية أكن ذاغن ينس لبيك وفي رواية لبيك وسعديك يا رسول الله ينس أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ذا شون إذا الحق ربي غف يمدان وذا شون إذا الحق يمدان غف ربي الحق ربي خاف يمدانين دل واجب فلاس نتخذ من وظل الفرض فلاس نتخذ من ما يلذ الحق مدانين في ربي ماشي دل واجب يون ولتسيف في ربي سل فضليس سل نعماس ذل كارمين سلك ديف وسقار دارة دل واجب لا لا استغفر الله يون وري وجب خير في ربي ربي كرا يوجب في لك ذل صح وكتشت طلب هات طلب سيون هو لحنينان سيوت الصفاء إقلها نمزن تضرع تتذلل لله لكن قارن سطعذ والنوز يخنيس ويطلبيث ويسالمك نرز دي الربيس ويسالمك نين وردي تسرارا أكن ريق بل ربي الدعوة أكي نسوى هكذا دواليك أكي قبل هذا ومبعد كتير أكان ينيس تريد شو ذا الحق ربي غفي مدانا وذا شو ذا الحق نسن غف فلاث إن يس الله ورسوله أعلم ذي سيوت الفايدة ذكي إما ربنا ذموري لارا يسنكرا وريستعملا رب اللي يسنطاش دقنا أخي قار ذكي سنات هم هذيك مالك دي أضر ماشي ذا أضر إمارة السرد ماشي كان ما يرسحان أرع ماشي ذا إمارة السرد أمزون ذا السلوثيك السلوث ورتدي في الرسالة كنت أسيدي أسيدي عندي سنظم تغريض نشتك ينيك تيد حد يسكنك تيد كران الشيخ صغرتك كران تكتبتك هاكي قر خاطية قروي وكان استند خاطية هكما سيكي ما تشيت سيدك وقروي سيكي تيدك أولا وإن شاء الله وتسيكي أري غرب نادم خاطر شكشين قرويك يا أنسي زدكات موسنين هكيا سي موسنين تسد كانك قنين تكشم تسد كانك قن هاوان تكشم سي موسنين إلى قاتسين بابيس سي موسنين إلا قاس أسلمذ دون المذ إلا قاس وين راتي صغرن ذوين رايغرن إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم ولذلك ربي سبحانه يمد خلق أمداني خلق ذدولي السين ويذكر الصح والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وربك سبحانه وتعالى يصغريك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان سبحان الله اقرأ وينيك غر هكنا رثي سنظ يالتغى وساس ودميس يالتغى وساس الوصفيس يالتغى سمكيت الله ياتي سنظ الشرس تبعضض اتي سنظ الشركس تبعضض اتي سنظ البدعة غاس تخرض اتي سنظ الكبر عسر وبلض اتي سنظ العمل غير الصالح ورتخذ مطارا اتي سنظ التوحيد اتي سنظ السنة أتي سنظ الإيمان أتي سنظ العلم النافع العمل الصالح الطاعة كلش الفرق غير ثموسنين أكي يقنف عن تغوسي وين أكي يقنف عن ذوين ونسي الكرا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إيه ينيس الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم والصحابة اللي نقارن الله ورسوله أعلم أسمي قلا زمي دور ذي الحي أسمي قلا ذي الحي من بعد مي قموث صلوات الله وسلامه عليه قارن الله أعلم الله أعلم وكفائي ده المهم إيه ينيس الله ورسوله أعلم أكي اللي الصحابة ينيس حق الله على العباد ولي سيتمثل حق الله على العباد لا بعدك زمن قين الله سامح سيئة إمارة والين ثم غارين مساكيش منوك استهزان مش يذنو ثنتيا وإذاك استهزان سامح مية مش يبي صفة معينة بصفة عامة وكقال ناس النقد الذاتي نخطيع الشيوخ نغ الأئمة اكتيرين كثودرين إني أتوالي ذا الإمام سامحتيا لان أئمة ستيرين كثودرين أزان 10 سنين 20 سنة هتفضوا ردي هذا رف التوحيد ويا ذا بريد ناسين ما إليه هذرد بصورة مجملة مختصرة غير صريحة غير مبلالة وغير مفصلة التوحيد إلى قدس في الصلط ماشي كنس الإجمال التوحيد إلى قدس في الصلط أكني غارسين المدن يا ثاغ وساكن سيسر ثمرض وليس يتمتن لن بيث لن تمثل تكين توحيد ماشي كان تسكن تروانسن اسن تسكن تروانسن واسن تسلمذن وتجرفن وتسقسين إما رد حرض إما رد حضر خركي وندك سن الموت أذي سقسي مثلا ثروينس أثروة أثنة حضريد الموت وكل جاو حذون أم كراثي للي حلل ون أم كراثي للسيران ون أم كراسي لي أم كراي لي وبرد قيت سدوم قيت يتوغم أنوالي توصين تن كثودر تنسن الحياة تنسن وتوصين تن من بعد الموت تنسن أكلي دينار بين سورة البقرة مثلا وما الأطاس الليات وتوحي ذكي نظرا لأهميته وعظم شأنه وحاجة الناس إليه في كل شيء ربي يجولش تصورة ورتفضرة إلاد ذقس وولغف التوحيد نحمد الله على ذلك سبحانه وتعالى المهم أدنى ويكينك ولذلك ويكين يؤذين ذي نصرانيين يمستعمل ولم يؤذين ذي نصرانيين سخرافن أكني سخرافن تكتابين سن أكني سخرافن تموسنية بوذي قلنك زمان سن سخرافن سوى كل جيال ألا ما غيد جان ثكتابين يوران سيمانسن وإن أنا سند وكذا ولا ربي مدنو من انتن إناس يكر حضره يقول ومنا ثورا بلا ما نقول شبيح كان يمسلاين ماشي يقول لك اكتي شبح كان كتصامن اتسكيد بالطيطي كي قزران اتسكيد بالطيم الزغينين كي قسلان اتسكيد بالضيمانيك سبحان الله غلط وزين كيني ودايما تستعمل تحبين الخير ذاول كان ذاول كان انا ما يسنن ولا مذين الناس عزير بن الله نخطي عزير بن الله روميين دشو سنن المسيح ابن الله استغفر الله هكا والمسلمين سلمن ان ناس محمد رسول الله اكنسين ربي لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اكسنا نسلمن لا مذين يكسحان يكسدقان يقول انت زيت سكدفن يغضب ربي في اللسن ويوصفتن سوان اشتكي ويسمتن سوان اشتكي المغضوب عليهم ألا مسك فالدنيث أكن ذغنوا يضالين النصارى من هذ المهتدين المهديين الملتزمين المستقيمين المؤمنين ذين سلمن ويذيك الدان ويذيك الحان قل ملة الحنيفية السمحة ملة أبينا إبراهيم عليه السلام وذين استعملنا مر ولا باللي غاين سيد يوسى إبراهيم ذا والتيز كلش الناس إبراهيم ذو ذا يمنكني ماشي ذا نصراني غسان ذو ذا يمنكني إنصرانيين أكنا لازم ندفقن ضد أكي خدم إنصرانيين أين يدنا الغلو والجفاء الغلو والجفاء هكا وإذا كذر نون أدفقني وبريض وإذا خلاص أذجن كلش أمزون يعني العكس والضد تناقض هكا ما يلك تشكن ككا امثين التغنان تي مرايدين سين وتسمسي فهم نرى هذه قلبين راه يخدم الجاريس هذه يخدم العكسي سكا غلط استغفر الله المهم ايه ان الناس ذا ابراهيم ذو ذاي واذا كنا ناس استغفر الله ابراهيم ذا نصراني غامنوكني ربي غير راه يسنس وشو لو كان ذي الصح سوشو تيمتحن ربي يتجرف ربي ذا شو ذا الميزان ذا شذ البرهان بلي سكدفن واللي نرى موحدين والوحد نرى ربي سوحدس خاطرش إبراهيم يسد توحيد ولي الديانة أذين تبنى في الشرك ولي الديانة النصارى تبنى في الشرك في الكفر إذي كويه ويكي كفر نسنين إن يسن ربي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أكنر نسينا يثمثن باللي وي ذا راي ظفرن أبريز أريلينك صغار من إبراهيم ذين سلمن هكا لأن إبراهيم إلا ذين سلم موحدا لله أكنا لدنا أديسك الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ناكن الدين أربيك سورة البقرة سورة البقرة يند ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وليسه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ماشي كان ينسى شحال دي مولانا نوالي سنن وثروان سنور السنارة ما خاطئ نوثني غران ثروان سنور غرين أرى نوثني تقليفا والسثورا وتنذين أكنا رسنن وتدوقي عرق بتروان سن ذا شو خدمن ذا شو تنذين ذا شو السثور نمكث للي حالا سن لا غاية مثلا أكني تحب ذو الخيري إيمانيك فوديث قلف بالله السثريث يعني أود ويذيذك أحريش تروينك قو أنفسكم وأهليكم نارا نخطيع المهم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هم بعدك دينوا لا يأرد يسن بعد لا يكيني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك ولسه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الإلهي نكذرب بيك وذرب بيك إمولانيك إذ الجدودك قعدان هاتن تجديث ساكيف تقليب ساكي تجديث القبيل سكيت سجديتي مازيغن سجديتي قبنان في الديانة واسمي إدكرن إلمزيناك وفند الجوامع وفند معمرين وفند إمولان سنتوزامن تران بعد ذكرنا كي قال كايا ذويا أي كدفن أي مشومن لا سجديت ونتحبرا وإذا رايبغون أكنا رايسويق سجديت أكيا ويكيسك الناس دي سيدنا يعقوب باللي غنشتكي ماشي ذك كان يسيد دي بوين ماشي ذك أثنوية ذي مولانيك سلم الضاب وتسكن الضاب ونغرا ونزرا ونسن باللي غوياذ لنبياذ لي مولانيك نشدو ذيك يمزورا لنبياذ ذكا قعدان اللان في التوحيد وعبدنا ربي وحدس أقلاغ نشفى دي تجدي ثنيق ونطفق تجدي ثنيق ونحرز تجدي ثنيق أكني غراني لي أكني وثا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هاي غار خط الشرب يمسينا إبراهيم يمسينا يا رب يوم ريث أكنا ري يرذميس ذيمن يسر أرغورس وكنا ري كنقار نقذ ومسال قبل كل شيء ورينا خطيئة قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين سبحان الله كذلك غيهن في يسدك نري السلم ذي يثقي ثينس يلوم ينس أسني السلم تسوحي ذكي غاية متن ويسكنسنا الفضل كين تسوحي ذكي ذوين لكن يقرن الجنس يرنا لو كان درسي لمثوم من ربي غاكني وسا وثوم أكا يعني وثوم نبلي سيدنا عيسى ذ العبد ربي سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وثم نضب الليل سالجن بالجن ذ الحق أستخدم ضياك نارس ولالت وتكشمت والنار حق كذلك أكني بسك الحين عبادة ابن الصامت وكذلك تنضب اللي يخلق ربي جهنم سيمس أكن راي عقب يس يكفرون المشركين وإذ يصوضوا عن نار أكني وثا وإذ متيهقا وإذ يتيوكلال نكا أثان بنذ مكي أثيقر بالجنس خطر شثان يومن لمن أزدقان يقبنان في التوحيد أكني وثا وقبنان في الطاعة أكني وثا ويبنان في العمل الصالح أكني وثا خاش الإيمان كي اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وكذ الإيمان يلسيخ يومن تدرد الشهادة تدرد الإيمان يلسيك تسبقن دواك من محاسن دين الإسلام هذه جيل السكي أشرف ما يملك العبد يلسي ستوالم بناد موريكي لا كان يلسان دين أنا خطيع ما يلاي حشت وانا ما يلاي يقر حشة الحاجة غير يمس أتدي السوسف أمزون أطهر مكان نغ أنقى موضع ذاك موشي ذي مسكة هي ميناكي الصعيد تجت إذي تدر ونتوحيد يتدرد الإيمان كيني يقر بتوحيد الله ويعلن ذلك ويصرح ويبوح ويجهر بذلك عباد الله هكا هذي سكن باللي كذلك قول بنذم خطارش يزمر بنذم كيني سقموشي سيلسيس هاتسو هاتس ونسال أولي سوري تسيدي نرى يخي قارن ماشي سوري كي تسيد فكي سنة خطية ماشي تقولي كي تسيد النيت معناه كأن الأصل ذول ما يلاس فكي تقولي تسيد سيك ستزدق وسلبغيك وسنياك وسخ معناه كأن الذول أرزي فكي الطابع أتي طبع أرزي فكي الطابع النيت ما يلا خطي خطية وذ الصح المنافقون يميد هدرن يمسلين العالي يستعملون من نص ربي سيلسا ونسن ولكن أولا ونسن كفرا ورومي النارس ونشتني اسم ما يسن ربي ذيك الدفن واللي نارس المؤمنين إنا يسر بيغين فيهم فلسة ربي السلاميس إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكذب كما يوس كذب لكن قارن الحكم غير مطابق للحقيقة ناغ الخبر غير مطابق للواقع بنادم ما رديني خلان وريل لارا أسنيني سكذب ضنا خاطئ ناغي صوت دينون لارا يهضرد أسنيني سكذب ولذلك عباد الله ويكيس كذبن خاطش قارن سيد سون سن أي نور نلارا قولا ونسن. ولذلك اكتدا غنسوليك وإلا داك نقارن قول ويسبقني سيد يعني قانيلس ويخدميث ومدان يخدمك معانيه ومقتضيات التوحيد ومعانيه كذلك والأعمال والخصال ينسك ويسبقني سيد. ولذلك عمل بالأركان ده الصح يمدو سنغر الظليث ثون زغك داغن أعز العزة نبنظم قروا يحي أخيني أنا الرز ولا نخنو هذه قيمة كذار قيز ما كانش مثلا أخيني لا ذي الصح بنظم وريك ناري بنظم ما شاء الله ذي العالي تسكيتي روكزا تسكيتي روكزا حقيقة. ولكن يمدو ستسينا التوحيد تسينا العبادة غي منه ماشي يمدانا لا لا ماشي يكلان نظن لا لا يا ربي سبحانه يكلالنا خطيئة يكلال سبحانه وتعالى ومبلال مزينا مبلال مزينا ذي الواجب ويرناس الطوع ماشي الكرة. قالت آتينا طائعين هي طوعا أو كرهنا خطيئة ناس خطيئة ربي يكلال أكنا رزد سلم الدين ضعانت وصل فرحة مقران وصل فغينا مقران أكني غرس عبضت أتحصد باللي كنسينا وينا كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا أنت ما أنت من أريد فاجعلني كما تريد مثل الحكم يعني قار أزي يعني بنظم. ولذلك بيننا إدي جنا ولكن أن أمرز ولا نكنو يميدو ساثين الربية أقرناس أنكنو يا ربي واستعذ والنوز أي بكل ذل وخضوع نعبد الله وننحني ونركع ونسجد وليث أدحضر صليث ولاش تقر ثيبت ولاش تقر ثيبت ولاش ينرث على القاعة أتش تصليث لا أتش عنو ذمك نزدقان أتش أغضلوضو أتش كبرض وتزلض غاس ميلاث مستوى نزاك ومن بعد تصفضت ذي الصح. لكن منهم يذكرني ذي ربي كان ذنسى كان أرث عبد. ولذلك لا معبود حق إلا الله نسى كان ومين يعبد المدنك ذي باطل باطل هكذا خطيئة. ولهذا نبغدد نسبق كان نشتاء كنا رسين المدن والحمد لله وتوحيذ كيس كان ينتمدن نبي ماشي وياذ الرسل قعدان الرسل اكزوارن اكزوارن الرسل اكزوارن لن تحفظني ثر ونسن نغي يقوى من سن التوحيد. ولسيدنا يوسف إلى السجن قل حبس سن تقصد سيدنا يوسف ثلاثة صورة سكت سدر تقصد تاكي يمين ولا ما جغري يسوغر الحبس دا شو تسهمني كذا وكذا عادة يعني العادة بنظم ما رأيك شمال الحبس يتوظلم أذي كثم خيري أرد يسفقل باللي أريد ليمارا نسيك توظلم أريد نيفارا أريد ليمارا غين ستهمن وسيني وكين وسيني وايض وينيق ولا يسعى ثموسني ذي مدبر النير ناخذ القاضي النير ناخذ ذو مساي ناخذ السلويني نسيني أكا بكل سنة ألما يفقد الحبس النير. سيدنا يوسف خشمن يدس الحبس سيني المضيين يوريون ذا شو اقزراق المنام ذا شو اقزراق المنام يجعر سوين اقزرا ينام زون يزرا يسميري إبابيس الخمرة كنقارن كنا ليسو وايض همزون يرفض صف القرو يستسوى التكا من الخبز السن يفراخ ذيس والسينار المعنى بول لمنا ماكيا ناك تفسيرين سجعرن تقليب نفوين رسن تفسرن أكنا روالين ذا شوث أكن سينوين ذا شوث إيه وقبل ما زن تفسرن استاكيا يبذث نس الدعوة التوحيد أعظم وأولى ليكون أول ما تدعوهم إليه أمزو نستنيض ليكون أول ما تعلمهم إياه ليكن أول ما يتعلمونه التوحيد أكا وقبل ما زند يادر وزند يدي واجب وزند يفسر وزند يسكن إن يسن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سبحان الله. سيدنا نوح عليه السلام نسيد يوساني شقعيثي ضربية القوميس أكا من بعد مي يظهر ذك سن الشرك عليه السلام بعد مثولا من لان إبدان الصالحين ود وسواع ويعوث ويغوث ويعوق ونسل إخمسة عاكينية لان العباد الله الصالحين أسمي موثن الصالحين أكي حملنتن حبنتن عزنتن القوم السن يعني ما شاء الله أكين تلاك ولد كثوري القبائل إما رأيون الصالح تقدر أنتنا خطيئة تقدران تعزون ما شاء الله ما ينادوال حصان بزوال علي الدينا ما يليولهيك ذول له العليك سيكي ما شاء الله الصالحين أمزون بنوتني تسافة سنسن بنوتني تسلوي سنسن بنوتني تسبال باركة يسعان يمين نهونتن فين الشر أكلو تخذ من نارا سولي هنتن إوين الخير أكنا تخذ من تسامرنتن سلمعروف نهونتن في الموك ماشي ذكرا فرحان فرحان سيس يمي مثل حزننا طس طس طس يسج الشيطان في اللس اللي عنا ربك نقارن يسج الشيطان يناس حزن ما إيه هذا مكان تخدم صور تصور نصنا كنتي تسمك ثايم أمزون عمل على المسنا كالتماثيل يعني تصورك أكنا تسمك ثايم وإذاك والقصد النار أكنا تشرك نضرب لا أبدا لكن أمزون إما تسمك ثايم أتسمكتين سيرانسن أمزوني لما تسمكتين أتسمكتينين جيلان موثن الجذوذني موثن ويذاكني وبعد كرندك نقارن ثروانسن الشيطان يسايزن ينسنت ولا ما يغريبنا إما ولن الجذوذ الملي قعدان أنشتاكي لان عبذنتن عبذنتن ضربية أمزون هذه يسار وزرو أكين غزر الطهور استغفر الله سامحني خاطئ أقوم نا نا نا نا نغسس لنت بوشو نغسس مرت بوشو يا حبيبي ولي القرآن الكريم ولي السنة النبي صلى الله عليه وسلم ولي الدعوان الأنبياء ولي هي هي وشنو بنادم جهول بنادم ضالور نا خاطئ وظالوم كذلك إما رئيسين صح إما رئيسين إما لنا رئيسو يالتمسل تسودميس سكل شيث ولكن مريد سيسينارا يزمل حالة سينوة أي غال الخرافة تكيزقانت خاطش من الدنور غرينار الشرع لو كان ذا غرن الشرع أذكر الفراق غير تيزت ذا الكتب غير الحق ذا الباطل غير الحلال ذا الحرام غير التوحيد ذا الشرك وهكذا دواليك عيث مثل المهم المهم سيدنا نوح عليه السلام يقيم ذا عوذك سن وين هوسن فونشتني وإذا عثنا كنا راع بذن ربي واحد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقيم ويزقع في الأسلام الربية إما ردنا فقومتنا حفظ الصبر قد دعوان ولينا سيدنا نوح شحد وإذا ريذعون إمامة ذي لإمامة شكا طريقة تدرت مستنى يا أخي الحكمة والموعظة الحسنة الحلم ذي الصبر يا أخي أكا هذه قيمة ثلاثة وقرنا ذي رويل أول زمير غرا لا لا والي الأنبياء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أصبر أكني صبر نيذة أكني دينار بقلايا أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والي شحاليك صبر سيدنا نوح والي شحاليك صبر سيدنا نوح فلبث فيهم فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما أزال 950 سنة 9 قرون دوزقن بالمناسبة أسنين يعني يتليوت بين قوسين سكرى المحاضرة أثمن صور ندرد بكي قلق يعني بنظم إما ولا نزقن غفتر ونس النكويس ومبعد ممكن جداً بنادم يمد يدر إلاق يعني ثروة إلاق إلاق مولا نظحر سن في اللسن وتولهن وتنصحن وتزقن في اللسن إلى الوقت ممكن يعجل أكني دنيغ ممكن نغد ما إلا تبغام أنغال أتغال مرتين النوح عليه السلام بعض يمشوا من ونقار ونفهم نواناس لنص حتى قبل ساكين مشي ذوال نواناس أمزون سياقني المعناس سيدنا نوح وري في الدارة وري خذي مرة الوجبيس قميس بالعكس سيدنا نوح يخذ مثل القوامينس لا بعد غميس ولا مغس ما يلميس إلى ذاك فريو أسمين إثي ومن ربي أكنا رأي يخذم سفلوك ثنية وكنا رأي يرفض وكنا رأي السركب ويذي قومنا كويذس وثيوي وثنى ربي سبحانه وذي يهلكك والقوم النية ورنو إيقوكينا ذامن نيس سيدنا نوح سيدنا نوح يولى ميس ينو بهيث وينو ذاث أكنا رأي تركب ذيذنا ورتسلي ذارذ الكافرين ذوي ذيك كفرا أميس وسيدي هذار ربيع أميس وريلا راقوي ذيك وحذن ربيع وريلا راق المؤمنين إني سقلي نظر حغار وذرارني نسرى يحد نسرى يحرزن أرى يسمنعا قوامناكيث حملتكيث طوفانكي ولنبياث زرانين وزرين أرى القوى من سن ولنبياث يعني حصان ربي يتوحي زند ويسكن زند يمسينا لا عاصمة اليوم من أمر الله هامية ما يلوك يعصم على ربي وربي وحايد باللي ويذا ري من عن ويذا ري نجون ألا ويذي قركف كان كتفلوك ساكية وسيدنا نوح ينوفها ربي خاتش ربي وعذيث باللي أسي يعني أسي السمنع نتسا ذي الأهل ينس ذوي ذي قمنيس إمسينا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ربي سينيس أثان ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ومن بعد سيدنا نوح يحصب لي أمي سوري لركن ويتصب ربي سبحانه وتعالى مثلا لكن بغادنا كان سيدنا نوح عليه السلام إلا قان أن حصونا يثمثن باللي الدعوة ينس سزقا ماشي غيسقا سنكان القرون غاسما إلا لنقارن القواميس حشاتون إذوظا سن قسم الزوغين سن لنمزون سكرين يستغشون ثيابهم كذلك كنرسل لنرى ولنستهزين ولنسمسخيرا غاسما إلا غاكن يقيم ويزقى ويلا غرضا سدعوة ثنية ولهذا غاية مثل في الحقيقة نكني من ثمرات الإيمان بالأنبياء إمرنا منس الأنبياء ثمرا الإيمان كس الأنبياء سيغد يوم الربيع أكنرنا من أكن ملان ثمرا سن أنسين الرحمن الربيع سلعفاديس إميغيزين دي شقاع إبدا النكي أكني أرى ذيلين تسبل هدايا سن أكني ديوسق الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أنحمد ربي باللي ربي سبحانه أثنحمد إميغ دي شقاع الأنبياء ساكيني ولين لن تسبل هداينا لكن دينا ربي مثلا في الرسول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هكا ونسين بالله ربي سبحانه وتعالى لن بيسكي يتسكس صفات الكمال كل خلق نسن هكا كم ننقل خلقي سنسن ولاش العيب أريسرولن ولاش أين رد أدردك سنقل العيب حاشا العيب قوين رد يهضرن كراون اللارا وكي أثنى الركين وكي زنديق حشثون. ولكن النبي وليس مثلا قل خصائص نشبك ربي مدن سكديبن وثني سكديبن نرى من خصائصهم الصدق المنافي للكذب، من خصائصهم العلم المنافي للجهل، من خصائصهم الأمانة المنافية للكذب للخيانة، من خصائصهم البيان المنافي للكتمان. خصائص فاضلة وصفات فاخرة سيق إقفكار بين الأنبياء وقارس سيدنا نوح عليه السلام. ولذا ممكن أدينيغ ممكن أديري بنادم يودر الدوالي قزميذ قنصاف خاشتيك والد الصحي مرالي الوقت أدى در تمسدكات والدي منك تحضر تمسار ثنائي اثنين. ممكن أديري بنادم وريفه إمارة إمارة ديريق الأمور نشرح دايما بنادم خاطش الصح بنادم بنادم إمارة إليا إما يعيان أطاس نغي تغول أطاس نغي فقع أطاس نغي فرح أطاس أمينيك فرح النكن إنيس اللهم أنت عبدي وأنا ربك أنا خاطئ إنيس النبي صم أخطأ من شدة الفرح. كذلك بنادم ذي العالي ولهذا نقاري وثمث النغ إما رام دينيدي بلي يعني الوقت أكا ممكن بنادم يودر دزقن بول نغ أول ممكن يلدس الحرف خاش نوك نستقبيليث لو كانت تقصدية ونالحفظ يتغير المعنى هذا يغال ممكن المنكر معروف والمعروف منكر نخاطئ والقبيح حسن والحسن قبيح وخاصة الترجمة الفورية التي صعبة. لهذا ممكن أدنيني في الحقيقة الإنسان يستغفر الله أذي يستغفر ربي غطس طس طس ما يلد يتوكزم ووال إما رد نهضر لا في ربي سبحانه لا في الرسول ينس لا في الأمور الشرع. لو كان في الأمور النغ ماشي مشكل غسكن أنطلب السماح الأمور النغ ما إلى غيمات الأمور الشرع دايما بنذ مديني أستغفر الله وأتوب إليه خاطر شوري لقرى هي ممكن تكتشري لين السباكني بنذ من نوري فهم أرى ثيريا بئس الخطيب أنت أكنسينا من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى إنس بئس الخطيب أنت بنذ إلسن بنذم إلى قذي من يستخدم تكني واتا. ولهذا إمي دوسان هضرت في الأنبياء خاطر شناني يدي لان كركم شو من تفنى ولكن الزرارة سكرنت اليوتيوب ناقوشو يعني للأسف. المهم باختصار أدنو غالر أرو مسال تمسال تكتن ودريتين خاصة إما رايلي بنظم ذي سين باللي نكني أهل السنة والجماعة في مسالي نكين الشرع انتك سنت أزل سنت أكني وثاء ويق التعبير ويق التعبير ماذا بين هذا التعبير نك صحان إقفانان إقلاقان إقسوان إقسفان وكل شيء ما إلا بنظم يرند صغور صنغي الصنكز وري بنارة وري نوارة وري ديرارة سنفا هذا يستغفر ربي وذي تسوف أرغورس ماشي أبريث ماشي سين ماشي ثلاثة فوين إقسن فوين نوري السنارة فوين يزدودر المدن فوين يزدودر النارة فوين مفاق المدن فوين مفاق النارة خطر شن فيس يمانيس إلا يستغفر ربي وقاس أزل 70 أكثر من 70 ناغ أزل 100 أكن يدوساق يكسين الحديثين. المهمة يتمثل أكن ذاغن نبين إلا أسميك شقع أسميك شقع الشقع معاذ ابن جبل فلاس رضوان ربي معاذ ابن جبل فلاس رضوان ربي اليمن أكنرت يدعو الإسلام يناس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هات صدعوث نار التوحيد هات صدعوث نار التوحيد داب الركن مزوارون ثغاو سنة ثتسرة نغتم سالت ثم زوارو ثلاثة تسكنظ التوحيد ولي اسمي دي سبقنا ربي ثم مسني يعني أكل قان فائدة من باب الإفادة يوث الفائدة الإمام البخاري في اللسر رحمه ربي الكتاب نستكتفي نص صحيح البخاري جيون القسم وثلاثة من بعد كتاب الإيمان من بعد كتاب بدء الوحي يلد كتاب العلم. كتاب العلم كاين يذكر عطس الأبواب 53 باب غير 53 كاين سبورا كاين تموسني ماشي سبورا خامنا سبورا تموسني أبواب العلم والمعرفة غير الأبواب كاين يسكر يون الباب أي كلمة قارن باب أكا يسمى يس يترجميث ويسكر اسم يزنغ العنوان ينس باب العلم قبل القول والعمل. يعني وقبل ما تهضر يسين ذا شرط هضر وقبل ما تخذ مذكرة يسين ذا شرط خدمت ما شاء الله باب العلم قبل القول والعمل. ذا شو الدليل بونشتاكيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك معناها بدوس معرفة التوحيد وأكيد أصل الأصول وأوجب الواجبات وأهم المهمات. لهذا أكسنا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إنس ليكون أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله ما إلى ضوعنك سنن ومنن وغنواليك ما شاء الله ودن قبريذيك واستجبن دي تغرينك أرنوه ناسين أثان ربين يفرضد في اللون خمسة ظلة ذقوسك ذيض خمسة صلوات في اليوم والليلة هم بعد ذلك هكا على ما سني السلمة ذي نقلق أسني السلمة هكا إلمن داك نرى يذير بنادم قتسوحي ذا يثمثن تسوحي ذاكي إلى قانيسين باللي سيسارة نفذوثو ذرتنا وسيسارة كفوثو ذرتنا وثيد نيني وثيد نادر وانا من يس واثن سعون واثن كر أرولا وننغ أكني واثا سبحان الله أمك يونوس أبو هريرة في اللس رضوان الربية إسقسا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ياس من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم من هرب نهوب نذمك ليس أذن أري ربحن أري فلحن أسن يمس القيامة هذه ذسعي إما ريو خلال إما ريس عمامور أحرش بالشفاعة إنك أسن يمس القيامة إن فيني يعجبس وستقسينا كي ويعجبس يمي قرد هني صرغورس أبو هريرة وكيمي قارن الحرص على العلم الحرص على العلم نغ السبق وين ريز ويرن وين رئيسين خير بايضنا وين رئي قلبن أنا رئيدون أنا رئيس وثرين إني ياس لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يعني أول منك يا أبا هريرة قبلك يا أبا هريرة الصح يتسار الدهنيس أي غر لحرصه على العلم لحرصك على العلم إنس أسعد الناس بشفاعتي ولثه أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولذلك أتوى لذلك نسني نقول لا إله إلا الله تفلحوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سبحان الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لا خطأ حكا هاي الكلمة الحق كلمة الإخلاص كلمة التقوى الكلمة السواء يعني الكلمة لا إله إلا الله تصعن طاس اسمون العالية مفتاح الجنة نسيت تسلسل وهكذا فضائل يعني التوحيد وفضائل وخصائص لا إله إلا الله ومعانيه وثمرات وكل شيء سبحان الله. ولذلك هاي غارة يتمثن إما رأيك الميس دقنا هذا يمث ذا شو سخد من وذا رأي حضرا سوسو سيد سمكتين ذا شو سقارنينيد ذا شو سقارن ذي على التسقرة فوالا رد يدرك دوني سكير لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كلمة التوحيد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه فرح بنزم الفضل ينسي ولا قالت حرم ممن ون تقول قالت حرم سكنت ولهت صغرت الحمد لله لا بعد أقل وقت قين الله تساوي طغوري الله ويشاط شاظا تساوي لها تنخطيها في كتابين ما شمزيك زيك يعار الحال زيك نيو أم ددرة تيكوال لي تروح يعني أكنرد نرضر تكتب قل عاصينا ما ذق سنطينا أتصلض يوني يروح مثلا الأردن نا يروح على سوريا نا يروح على السعودية يوغذ تكتبت وتكتبت نتوالد بالنزل عاليت يتسفق الخبريس ولاش ينا البورطاب الفكس مدنو تسعين راه أولا الووال ألما يبضو الدار غورك أثن فلاني ساعة تكتب فلاني شفيغ سكرار النسخ يعني الفوتوكوبي تصويرني في يوث سنة ماشي الأصلية الأوريجينال سنة سيماني ستابط الله 650 فوتوكوبي معناه نكون ما سكرت تواريض الصورة نين وتسلالة بأنها خاطئة وتسلالة بأن خاطش فوتوكوبي سوفلان فوتوكوبي سوفلان هاتن تواريض ما رتروح الظر أتفقد الكوارضة كي قالي لقلي قاليزي نخاطئة تصادق عليها تصادق قاذ اللوكان زيلي شوية كذا هاي غا زيك ولاش توري الله الحمد لله تساوي المكتبات شاظنت في كتابين شاظنت تساوي نتموسني شاظ الحمد لله إلى قد غرى المدن. لهذا عباد الله وين سالي ولكي خطرش ذا بريزك نرانا غاية مثل الديني وكني إيه سيسة ولا أري بنذ ماذي سعدين ثوذرثيس أكن مثل لا سمثة ويا ذسيس السيخ أم كرات بضط أم كرات كفوت السيخ أم كرات صعديت ولي السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسند الرسول صلى الله عليه وسلم يا ثمتن أكن بنظم وقبل ما يزال الصبح ذا شرى يزال سنة ركعات الفجر يا خاكع وقبل ما نزال الصبح أنزل سنة ركعات الفجر نافلة احنا خاطئة وقبل ما رنجن بعد ما رنزال فريضان العشاء ذا شرى نزال بعد ذس الويتر ما خاطئ يعني شفعوا الويتر الويتر بسيط يتزالي تنقروث أري الظالب نازم كن قارن أري الظالب نازم يعني قوسيس وليث وليث سامحتي هي الفجر أول صلاة قبل صلاة الفريضة الصبح والويتر آخر صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يمرها كنرا نعل سجارة انتظل فاس ضيير سلويتر اجعلوا الويتر آخر صلاتكم من الليل نخطي آخر صلاة من الليل الويتر هذا على سبيل الاستحباب نخطي وإلا يجوز الصلاة بعده ركعتين كما ثبت من قول صلى الله عليه وسلم إن هذا الويتر إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له لكن تصوض عائشة التي كوال النبي صلى الله عليه وسلم يتظلم بعد الويتر ركعتين جالسا قاعدا. المهم باختصار ذا شري الظالب نظم ذا شري غر بشو الصورة ترى يغر قد قرك قل ويتر شو الإخلاص نا خاطئ تولى من إخلاص قلت التوحيد نا خاطئ تتضمن التوحيد وتعني وتدل عليه وتحويه هكذا نا خاطئ وكل شيء ما شاء الله لا يأكيني يعني كلمة الإخلاص نسمي ناس صورة الإخلاص صورة الإخلاص ما شاء الله تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أكن إسلا صورة الفاتحة إما رنولي صورة الفاتحة إن قرقير تظليث وجوبا سبع عشرة مرة في اليوم والليلة وجوبا بلا النوافل نغرت صورة الفاتحة الأقسام التوحيدية ثلاثة لندقس نخطي إما رسوالز الحمد لله رب العالمين ألما ضالين بارك الله فيك المهم أنوالي أتبقوا تستكي أكن ذاغن أرثقر نغد استغفر الله قد صليت من الفجر ذا شري الزال سر كافرون ذا الإخلاص ما شاء الله كذلك توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب معناه دقس أسم كثير ذقس ثغريا ذقس أسكناي ذقس أولاه ذقس أصحفظ ذقس كل شيء أكنور ثقار ضرع عسني مس قيامة أور صري غارا أور غري غارا ويجيب ضرع ووان أور صري غارا يووالكية هذا دغ عصر ظلم في مانيك إذا كتشيك استهزان إذا كتشيك غل نيمانيك إذا كتشيك غر نيمانيك هاستني أكني دينار بيستغفر الله أور نيلي ذك استغفر الله مش إذا كتشيك إنما بنظم مني غير سينين هكا خاطش يعر الحال بنظم رسيني لكن دينار بي ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ذا شو سبيلنا الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل يسبنا في التوحيد التوحيد واتبردك الشركة تبردك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ناوين السنينين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إيه سوى سوانشتاكين إذن صوذر ثقر أمس لينا خاشكني ودنيا مزال سعيغة بريد ومزال سعيغة لهذور مش إذن لهذور ذي مسلين إن شاء الله يعني المحاضر نايضنين وإن شاء الله نسرم كان لكني وكيد حقيقة ذاول كان أودزلان وقالق بيلا والموت ذي لفرع موت فدي يوين ودير نكرع ذاول أردي سكنين باللين توحيد الفضري نس مقر الشاني نس مقر المعاني نس الهان سواطة سطاس سي إسوينس أكن دغني فانا تصط أمك ماشي خط ربي سبحانه وتعالى يعليس ذيون ولال ذيون وذم ذيو تتسرى ذيو تغوسى نالخير تطقثانت تملحانت ويديك بغان الخير أظفرا أبرين توحيد أبرين توحيد يسمثن الجنسيك الصواد أول توحيد نسيك تسلين إن شاء الله تسسر وتنجلد ونسانيذ الصفاء إمارون الجنس وذن ساغرين سبا سركش من مدن بإذن الله تعالى وفضل منه ورحمته أركش من الجنس بإذن الله هكذا هي ما يلذ استخصيها كي ممكن استوجر كانك أي والله يند ما حكم التكبير الجماعي صبيحة العيد يعني تكبيرك وذيك تكبير في يوم الصوت أبدو نذبذ كيف كيف أذكي من الكيف كيف سيون الصوت عمزون وكي الحقيقة كل يونا ذي كبر مش الشرطة كبر أنه كيف كيف كيف يا كل يونا مخ وكي ذي كلي ذي فكار ربي سبحانه يا كتشي عكا يزمر كتشي عكا تكفيد نسمى زالو يكفارا ورتصرى جرحا اسمى يكفى كل يونا مخ وكي ذي كلي تذكر مكو ربي سبحانه ومثاكي سيون الصوت سيون الصفاء الحقيقة غير ثابتة هكا يعني فغادي يعني اتيليز البدعة ما إلا تظلت ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر وما الرد على فيه قبور استغفر الله وما الرد على شبهة إمام قال من صلى فيه له أجران الإمام كيل عليه وزران استغفر الله وزران من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها استغفر الله أمزني الناس نكون ويسعى من الأجران كيسعى الوزران الوزر الأول يسكدب ويدعثنا الضلالة الوزر الثاني أثنى النسية كان أذيلي فلس ولهذا المسجد إلاق أذيلي وقال أذيلي دقل سيزكوان المسجد الجامع ويسنجمع على الجامع ذو الضريح لا يجتمعان إلاق يسمثن إماران الزال ينهاي غنفي أكناران الزال صفلي زكوان أكنا رنسو الجهري زكوان لا يجوز أكنا رنبدنا رنقيم فلسنا كنداغا ورجوز على المهم إلاق الجوامع عاذلين صح أطاسك تمورا القبايل ممكن أودينا ممكن ورسينا رزيكا أثنى موكي توريها الدريه بدري الله دوراكينا دشي رادي يذمس كيف قويذ نزيكون نغرارا ونسينا را ممكن جدنا ذيلين وانز بكيذ صح ما خاطئ أثنى موكي توري سكيدي بلو كان سنين الشيخ أنت الآية قد قيل له ولكن بلي وين رأي ظلن قل جامع قيل لنزكواني سعى الأجران فك فكاد الآية ولاش، فكاد الحديث ولاش، فكاد أين الدجان السلف الصالح الإمام مالك ولاش. أي غار الشيخ راه سكت بضف ربي، أي غار الشيخ راه سكت بضف نبي، أي غار الشيخ راه سنتي نظيم الدن يلها نتاور يلهرا ويصحى نتاور يصحرا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يرنا سامحتي بالله عليك بنظم ما رد يروح وليت شحال ذا زكا، يعني أني نيكان شحال ذا زكا يقلنق الجامع زعما كينين كساقيرانا برا مدن زمرنا تعلن ذا القبر الولينا خاطئ هذ يغالت أتبري كنيس أشت الزين وثينا لا يبغون كلا غدرو حرغورس أحق بويناثان ميروت سينا لا يسميس ويناثان مجهول. لا لا غلط يا عباد الله، خاطئ يا سمسن. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يميد يدرى ولك يا ربي، ماشي على سبيل الإقراء، خاطئ. يسبق ندوي ذاك لندين صرانيين يسبق ندوي لها حكاية يعني سكناد ذا شوغي ذا شوغي ينوان ذا شوغي ينان باللي غنشتكي نوري صحراء بدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيوت من أدران الشرك وأوضاره ومظاهره وأسبابه وحتى ذرائعه دعوة الأنبياء والرسل. هذا الكلام ينافي التوحيد. سامحتي استوجب كأنك ممكن تسلي كربوس أنعل أجوبة مفصلة في هذا وتكون ما. كذلك إخراج الزكاة وكذلك نتواليم قسمورا القبائل السفوغنس السميد السفوغنس ضروس أرثورا أنا خاطئ. ولهذا هذه السنة إخراجها حبا وطعاما. الإمام مالك أكيد يفتى الإمام مالك زي الدقار وإن مرن ولي حديث نبني حديث نبني عبد ابن عمر عبد الله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أبي سعيد كذا كذا إلى حديث صاعا من كذا وصاعا من كذا ويرنا طعمة للمساكين نخطئ معناه الأوصاف ينس ذي الأمارات ينس ذي الحقيقة ينس طعام. ولذلك الأولى بل الذي ينبغي ويليق ويجب ويلزم مدنا ثقيم السنة وحنا تورك قرى الشيع وروح واجه نذر ديما وروح واجه أثنت وليثن شحال تسخمت ما يلغوس نصدقنا وتسفنا رأينا رجن والله شحال ديون يسد ديون غوري غس ينوس ينيد الشيخ سعيغ إذري من الفيديا أني غس حبس الفيديا هكي وقال قرى تستهزير إلى طعام إلى خذينا رتشن مدن ما يلو زمير ضارة ولا مكارة وطبع عضرة إما رفك طيوينا إنا ستشيت ندوتشي يعني ما أمزن توكيل توكلتك نرد يا غنسا وتيتش هم بعض إنا يدو السنغارة إنسا يروح ناس والله افتغاق قل يعني حاول ناس لكل زمير غارة قديني خاطس زمير وسعغارة الوقت لو كان سعرف ممكن أقدوا لغي الفقراء قديني غات سوعت ماشي مشكل إنسا يكرسيا يسديه ونكا دين دين مزالو ريبوزار تبورت الجامعة ينادي يا الشيخ أقلق برمضان سين وضع ناكيني سين وسا ناكيني والله يعني نسكر كانك أمان ونسكر سن الأحوال نيبوشو زعما الكمو ماشي الكمو العكري يكترن أماني وغال نديس قوار نخطئ ينادي الحاجة المهم كان رئيس عو الذوق أتسعو كان طعم باللي ماشي زمان وخلاص ينادو يزف برميسل ورث نسعارة ويد الفريك وتنسعارة استغفر الله الناس وربي من كيتي ديبلو نغاس والي نغما قاضع ويهنا أثن هاتس وهاتس روح أرغورس ينثني شقعي دار غورك فلاني أثن يسعى إن شاء الله الصدقة أكسي ديبك مع الناس وقلك يمتوالي مام كي تروحون مدن ويقل جرانس كارين تدبلي صحون حشات ون أرز من القضن نا خاطئ